السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد قراءتي وتأملي لاسم الله الخالق، سبحان الله، فتحت لي فهوم كثيرة وتبين لدي مدى عمقه. وللأسف الشديد، يعني المسلمون اليوم، أنا كنت منهم، نفهمه فهم جد سطحي، وأقصى شيء يعني عند المشتغلين بالدعوة ردود الشبهات يهتمون فقط بالجانب التنظيري لهذا الاسم. وللأسف الشديد، أنا كنت أيضا مهتمة بالردود على الشبهات، وجدت بعد قراءتي لهذا الجزء أنه يعني سبحان الله في هذا الاسم يعني يرد الكثير من الشبهات المعاصرة، خاصة فيما يتعلق بالليبرالية والإنسانوية، يعني دون الحاجة للاشتغال بالكثير للاستعانة بكثير من الفلسفات. وهذا الاسم سبحان الله يحل الكثير من المسائل التي تؤرق المسلم المعاصر، سبحان الله. يعني السلام عليكم. من النقاط اللي انا يعني خلصت منها بأسماء الله الحسنى، من النقاط الكبيره جدا اللي الواحد كان بيحاول يتعلمها ويستخلص منها ما يناسب الواقع او ما يحاكي الواقع. ودي من النقاط اللي ضافت لي في حياتي كتير جدا جدا جدا، ان انا اشوف اسماء الله الحسنى اقراها واتعايش معاها بما يحاكي الواقع. وده اللي قوى عندي نظريه فعلا ان ممكن المتاخرين يعيدوا صياغه العلم ويعيدوا صياغه مفاهيم تحاكي الواقع وتلامسه. فدي فادتني كتير جدا. انا عايز افهم اسم الله الخالق، طب استخدمه ازاي هنا؟ يعني انا كده مؤمن باسم الله الخالق ازاي دلوقتي انا في 2023؟ انا اذا ايه اللي انا ممكن اعمله غلط، اقوله غلط، اتصرف بغلط يناقض اسم الله الخالق؟ مش زمن اللي فات، زمن اللي فات هو بيتكلم عن اسم الله الخالق، بيتكلم ممكن بيحاكي واقعه، فبيحاكي نسيه الناس الموجوده غير الموجود حاليا. فكانت من الحاجات اللي شدتني فعلا ان حضرتك قلتي ان احنا بنلجا الى الله عز وجل تاني واحد، تالت واحد، عاشر واحد. يعني احنا بندعي بينا ان احنا بنتوكل على الله، وبندعي بلسان ان احنا ان ربنا عز وجل، واحنا بنقصد الله عز وجل وبندعو الله عز وجل هو الاول. لكن في الواقع في الحقيقه لا، انت رحت طلبت باب فلان وسالت فلان واتصلت بفلان وعملت فلان ومستني من فلان ده يحل لك المشكله، وفلان ده يحل لك المشكله، وفلان فلوس. وفين بقى بعد ما تخلص خالص والدنيا تقفل بقى رايح يعني رايح اليائس؟ دي السطر اللي حضرتك كنت بتقوله، او ده معناه يعني؟ فطبعا دي حياتي رهيب كده يعني. الرب يعني كله بيلجا للناس وبيلجا وبيطرق باب الناس كلها. فطبعا ده لما تحطه في اسم الله المالك، لا انت حته اسم الله المالك لا. فطبعا صياغه اسماء الله الحسنى وحضرتك تجيب اسماء الله الحسنى وتعقيب عليها بهذا الشكل، فده يعني محض فضل من عز وجل لحضرتك يعني، ومدى تأثير حياة الواحد بشكل كبير. ان خلاص بقى الواحد بيتحرر من عبودية حاجات كتير جدا. خلاص انت مع الحق، انت مع المالك، انت مع الخالق، خلاص بقى يعني الموضوع بالنسبه لك اهدى بكتير. ما تضغطش على نفسك، ما تتعبش في نفسك، خلاص ارمي اتكالك عليه وخلاص. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كان عندي تعليق في النقطة بتاعة الأمنيات والتعلق بيها، وإنه المحطات ديت كان عندي مشكلة متقدمة في شيء، إنه معلقة ومسببة كل شيء على الحدث ده يحصل، هفضل في نكد أو بدوامة، أو ده المفروض اللي المفروض يعني إيه شايفاه حواليا، سيستم سيستم سيستم، فأنا المفروض أبقى زي السيستم ده. فدي أكتر حاجة علقت في ذهني، فضلت واقفة قدامها كتير قوي، إنه أنتي فعلا في نفسك واقفة قدام ربنا وبتقولي له لأ أنا عايزة دي، يا لأ يا دي، يا مش قادرة أتخطى ولا أتحمل حاجة تانية، أنا عايزة دي وبس. وفعلا دي الأمنية الوحيدة اللي عمالة أدعي بيها لثلاث سنين تقريبا أو 4 سنين، بقالي بدعي بالأمنية دي بس وما تتحققش. قول يا ربي هي ما تتحققش ليه؟ انتي وقفتيني مع ذاتي، لأن أنا كنت واصلة لمرحلة وحشة جدا، وما كانش في حد قادر يتكلم معايا، حتى اللي بيقول لي اصبري، طب أقول لهم بصوا الكلام اللي انتوا بتقولوه ده أنا عارفاه فاسكتوا، هم عارفين ان انا هصدهم واقول لهم اسكتوا محدش يكلمني، محدش قدر يرجعني من النقطه الوحشه اللي انا كنت فيها دي غير كتابات حضرتك، والكتابه في الجزء ده بالذات بتاع الامنيات والمخططات.